فكرت كتير مع نفسي اخترت انا الانسى. صدقني فراقنا احنا الاتنين هيكون مكسب، ومحدش فينا يخسر من الموضوع ده كتير. هنقابل ناس نبدأ بيهم صفحة جديدة، وهنتعلم من الماضي كمان حاجة أكيدة. وأهم ما في الموضوع ده نكون فاكرنا بخير. ما طلبتش حاجة غريبة أنا يعني، بعدنا خلينا احنا الاتنين كده كده في الحالتين هتودعني، لو مش دلوقتي أكيد بعدي. خير لينا احنا الاتنين كده كده في الحالتين هتودعني، لو مش دلوقتي اكيد مش لازم نكره بعض عشان نبعد ونروح، مش عيب اني احكي معاني ومبقاش مجروح، وانا مش هستنى لحد ما فوق على صدمة معاك. اخترت نهايتي معاك منكرش انا بإرادتي، ملقتش اللي انا مستني منك وانا وياك. ما طلبتش حاجة غريبة انا يعني، بعدنا خلينا احنا الاتنين كده كده في الحالتين هتودعني، لو مش دلوقتي اكيد بعدي.